كيف؟ لو أراده لم يكن وجوده، بل فقد إرادته عند محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله جل وعلا محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب جل وعلا لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، وعن القول ثم قال، فهذا ليس من الشرع في شيء، وليس من العقل في شيء. فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على ضده. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقال: إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، وهذا من الغسالة في مكان بعيد، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل إيتاؤه في المعطي والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. وحتى لا يطول الكلام في هذه المسألة، وقد حسمت بأن ما جاءت به الرسل هو أن الله جل وعلا كان وليس قبله شيء، وأن ما سوى الله جل وعلا محدث كائن بعد أن لم يكن، وأن الله جل وعلا لم يكن معطلا عن الخلق ولا عن الفعل، بل هو فعال لما يريد، والفعل كمال من بعد كمال، والحي هو الفعال. فدل ذلك على قول الأئمة الأعلام وأنه هو مراد الله جل وعلا. من الأنام أن يفهموه. قال المؤلف: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح: ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ولكنه يأتي في كلامه ما لا يمنع ذلك، وهو لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تجيدان. فهذا قول بأن الحوادث لا تفنى تسلسلها في المستقبل، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، قد ذهب إلى ذلك جهم وأتباعه، وقالوا بفناء النار والجنة، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، لأنه لما فرق تناقض، لأن ما يعتديه من إشكال في اسم الله الأول نلزمه به في اسم الله الآخر، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحي، فلم يزل فاعلا لما أراده جل وعلا كما وصف بذلك نفسه، حيث قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور: الأول أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، فلا يقال ما يكون فيه ثناء ومدحا وكمالا كان بعد أن لم يكن، وأن ذلك من كماله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعل، فإن ما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريده أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية وعلى الجبرية، ولو وصلوا إليها لما تخبطوا تخبطا، وإنما غفلوا عنها فوقعوا فيما تخبطوا فيه. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر بما لا مزيد بعده إن شاء الله جل وعلا. الرابع أن فعله وإرادته متلازمتان، فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراد، بخلاف المخلوق فإنه يريد الشيء وربما لم يفعل، وقد يفعل ما لا يريده، فما ثم فعال لما يريد إلا الله جل وعلا. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخص، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى السماء سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يرى عباده، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد جل وعلا، لم يمتنع عليه فعله، بل هو جائز. وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به صلى الله عليه وسلم، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله جل وعلا لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. وهنا يأتي السؤال الذي ذكرناه قبل على قول من يقول أن الحوادث لها أول، فدل ذلك على أن قبل أوليتها كان الله جل وعلا معطل عن الجائز لا يفعل. فهل فعل جل وعلا لشيء جد أم لغير شيء جد؟ فإن قالوا لشيء جد عليه من اكتساب كمال فحكمهم ما تعلمون، وإن قالوا لا بل لغير شيء جد، قلنا لهم أين هذا في المعقول وفي المنقول. ولا يلزم من القول بأن الله جل وعلا ما زال يفعل ما يشاء ويقضي بما أراد، لا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله محدث ممكن الوجود موجود بإيجاد الله، لا ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله. فأنى هذا في القول على قول أئمة السلف وعلماء الحديث؟ والله تعالى واجب الوجود بذاته، غني جل وعلا لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له جل وعلا. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم وكان عرشه على الماء. وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله: جئناك لنتفقه في الدين. وسألوه عن هذه المسألة: إياك ثم إياك أن يجول بخاطرك، لماذا نبحث هذه المسائل؟ هذا من التفقه في الدين الذي سأل عنه أهل اليمن وأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح، كما في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني اللوح. يسمي ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتدأ الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. هذا قول. والقول الثاني المغاض إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشاهد المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر جل وعلا في كتابه في سبع مواضع. وفي صحيح مسلم عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فأخبر أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل أن يخلق هذا العالم 50,000 سنة، وأن عرش الرب كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن هذا الأمر هو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، وإلا فما فائدة هذا؟ والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمر. وقد أجابهم نبينا عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنه لما أخبرهم قال: خلق الله جل وعلا، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فأخبرهم أنه وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض، فدل أنه أجابهم عن هذا العالم المشاهد. والأمر هنا إما أن يكونوا قد سألوه عن شيء وأجاب عن آخر وهذا محال، وإما أن يكونوا قد سألوه عن هذا العالم وأجابهم عنه. فإن سألوه عن هذا العالم فأجابهم عنه، وكان الله قبل أن يخلق هذا العالم عرشه وهو مخلوق على الماء، فدل أن الكلام على هذا العالم المشاهد لا عن أول الخليقة. فالكلام كان عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش لأنهم لم يسألوا عنه وهو مخلوق قبل العرش، ولم يخبرهم عن الماء الذي عليه العرش لأنهم لم يسألوه عنه. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وقد روي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عن رسول الله عند مسلم أنه قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، أو قال معه أو قال غيره، وكان عرشه على الماء، فعلى أي لفظ قيل قال بعده وكان عرشه على الماء والعرش مخلوق، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه 3 بالواو وخلق السماوات والأرض روي بالواو ورويت بثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأراضين وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام،